ألف سادة، أحييكم ويسرني أن أقدم لكم اليوم قصة فيلم ليالي الحب. يشترك في بطولة هذا الفيلم عبد الحليم حافظ في دور أحمد، أمال فريد في دور سامية، بالاشتراك مع عزيزة حلمي في دور فصيحة، المرحوم سراج منير في دور شهاب، محمد عبد القدوس في دور ممتاز شركس، عبد السلام النابلسي في دور شمس. ويصون البرنامج أن يروي القصة عبد الحليم حافظ بطل الفيلم. قصة فيلم ليالي الحب بتبتدي بالمشهد ده. وأخيرا وبعد دراسة طويلة وأبحاث علمية وفنية استنفدت من حياتي 3 سنوات، وقد وفقني الله إلى اكتشاف نوع من القماش المستخرج من البلاستيك لا تؤثر فيه النار وغير قابل للاحتراق، ومرفق مع هذا التقرير عينة من هذا القماش لتجربته أمامكم. حلو أينشتاين، أنت مش هتبطل تريق عليا يا شمس؟ أنا ما بتريقش عليك، أنا بعيط عليك، بندف عليك. ليه يا أخويا؟ ما أنا قدامك زي الحديد أهو. مخك اللي زي الحديد، قاعد تضيع في عمرك سنة ورا سنة، تثني زهرة شبابك، تضيع شوية الفوسفور اللي في مخك، ولا حد حاسس بيك. بكرة الدنيا كلها هتحس بيا، بكرة الجرايد هتتكلم عن اختراع اللي هيهز البلد. قاهن قاهن، دعني أضحك. تقدر تقول لي حضرتك اخترعت إيه؟ اوتوموبيل من غير محرك، طيارة من غير موتور، اكل من غير فلوس، وده المهم. لا يا استاذ، اخترعت نوع من القماش ما يتحرقش ابدا. اتفضل اقرا. من تعرف مين اللي هيستفيد من المشروع ده؟ عساكر المطافي. لا يا استاذ، الطبقات الفقيرة، الناس الغلابة. قميص من ده صاحبه يدوب وهو ما يدوبش. تصور الوفر اللي حيوفر رب العيلة، تصور المكاسب اللي حتكسبها الشركة لو نفذت مشروع القطيفة. لا، انا متصور حاجة تانية. ايه؟ تصور انت لو الشركة نفذت مشروعك، تأكد انها حتفلس في 24 ساعة، وحترفتنا احنا في 48 ساعة، ونتسكع. ازاي بقى؟ علشان اللي حيشتري من القماش ده مرة مش حيشتري مرة تانية يا حضرة المخترع. وبما ان الشركة حتبيع قماش بلاستيك ما يتحرقش، فتعين موظفين بلاستيك ما يقبضوش، ونموت احنا من الجوع. نموت من الجوع ازاي؟ ده احنا بكره هناكل بقلاوه، اسهم الشركه هترتفع وهترفعنا معاها. احنا هننافس الشركات الاجنبيه، هنغزو الاسواق العالميه. طب من فضلك اقفل لنا اسواقك العالميه، وافتح لنا لوكنده النوم احسن، انا تعبان. طب اتفضل. يا الساعه كام؟ حوالي 4 إلى 5. لا لازم اديك مقدم 5. إلى الراحة أيها الجسد. ده بقى عليك جاي من سهرة جامدة قوي زي عوايدك. آخ يا عفريت، بس أعمل إيه؟ مش ذنبي، أنا إنسان مشحون جاذبية، متعمر سهام تفتك بقلوب الجنس اللطيف. لكن الله أيتها النساء، لكن الله. يا ساتر يا ساتر، ومين بقى اللي حرق قلبك؟ ولا واحدة. تعرف أنا قلبي زي القماش للبلاستيك اللي اخترعته أنت، غسيل ولبس وغير قابل للاحتراق ابدا. انا اللي احرق قلوب النساء. الوداع ايها الموظف. الوداع والى اللقاء على مكاتب الارشيف. وفكرت اني اعرض المشروع على المدير، لكن شمس صاحبي نصحني اني اعرضه على الرؤساء. انت ازاي تضيع وقتي ووقتك في مسائل خرافيه وتقدم لي مشروعات خياليه يا فندم؟ انا انت حته ارشيف لا هنا ولا هناك يا فندم. انا محطوط في الارشيف غلط، انا خريج العلوم قسم الكيمياء. قسم الكيمياء قسم النوسكي ده ما يهمنيش. اتفضل شوف شغلك. ثانيه من فضلك، ادي القماش وادي الكبريت. ازاي قدرت تتوصل للاختراع العجيب؟ موضح في تقريري يا فندم. انا اهنيك من كل قلبي. العفو يا فندم، بس لو حضرتك تساعدني في تقديمه لجناب المدير. ده انا هساعدك مساعده فعاله، اعتمد علي. شكرا يا فندم. مع السلامه. شكرا. شيء مدهش يا نبيه يا فندي. انت اللي اخترعت القماش ده؟ انت؟ ايوه يا فندم، ده نتيجة سهر الليالي وقدح ذنات افكاري. تهاني القلب يا لك، بس التمس من جنابك تساعدني في عرض المشروع على سيادة المدير. انا حساعدك بكل جوارح، مع السلامة. متشكر يا فندم، متشكر. بديع جدا، انت ازاي توصلت للاختراع ده؟ والله يا فندم سهرت الليالي الطويلة وفنيت زهرة عمري في البحث والتنقيب. ابتديت في المشروع ده يا فندم وانا نظري 6/6 وانتهيت منه وانا شيش. مبروك مبروك يا سيد نديم. انا دلوقتي حالا هقدم الاختراع ده للمدير وهقول له فيك ما يمليه علي ضمير. متشكر جدا، مع السلامة. جدا يا استاذ شريف، اختراعك ده يعتبر الاول من نوعه. انا رايي فيك دايما انك ينبوع الذكاء وبحر العبقريه. تاكد يا حضره الرئيس ان الشركه بمجرد ما تعرض انتاجها على الجمهور هينفذ في بحر يومين ثلاثه، وانت اللي هتتولى تنفيذ المشروع والاشراف على الانتاج، والشركه هتخصص لك مكافاه عظيمه ونسبه في الارباح. انا ضحيت بصحتي وبوقتي للوصول الى هذه النتيجه، وسعيد جدا ان المشروع حاز رضاكم وتقديركم. اشكركم واستاذن. مع السلامه. مع السلامه. احنا بقى نعتبر جدول الاعمال انتهى بالموافقه على مشروع الاستاذ شريف. كنا نحب نتكلم شويه بخصوص البدء في الانتاج. نتكلم الليله، ما هو جمعيه البر بالانسان عامله حفلتها التنكريه السنويه عندي في البيت، وكلكم طبعا معزومين. يعني لازم نيجي متنكرين؟ لا مش ضروري، تقدروا تيجوا بالملابس العاديه. القماش اللي هيحترق يعني كانت تبقى اكبر دعايه للشركه. حضرتك خليتني صوره بالبلوزه، عرضتني للغمز واللمز امام المجلس اثناء مناقشه اختراعك. ازاي يا فندم؟ اتضح لمجلس الاداره ان تقريرك عباره عن مقال منشور في مجله المانيه، وحضرتك غشيتني وخليتني اقدمه للمجلس على انه من بنات افكار. لكن يا فندم مفيش مناقشه، انا بلبقتي غطيت على المساله وخليت المجلس يمتنع عن توقيع العقوبة عليك. إلهي ربنا ما وقعك في مأزق أبدا. يلا يا فندي، يلا على مكتبك. متشكر يا فندي. تنكر المكتوب في مجلة ألمانية؟ لا يا فندي أنا ما انكرش، على كل حال ده اسمه اقتباس. أنا كمان حقتبستك 5 أيام من مرتبك. تفضل. طيب تفضل. تعال تعال يا عبقري الزمان ونابغة العصر والأوان. العفو يا فندم العفو، أنا شايف الفرحة هتنط من وش حضرتك. وهتنفجر في وشك. ليه يا فندم؟ المشروع اللي بتدعي جنابك إنه من اختراعك ده منقول من مجلة ألمانية يا نصاب. مش ممكن يا فندم، مش ممكن. اخرس، هو ده معقول إن حتة كاتب أرشيف زيك ما يعرفش في الدنيا إلا إنه نقر كلمتين على اللكنة يبقى مخترع؟ والمصيبة إنك بتستحمرني لأن ما أعرفش ألماني. ولا أنا وشرفك. طب ولقيته مترجم؟ أحلف لك بإيه إن المشروع ده ملكي أنا. اخرس يا ساري المجلات يا لص المقالات. لا أنا أحتاج يا فندم، أنا عندي كرامة. أنت عندك 10 أيام خصم. لكن ده ظلم. أنا من تحت راسك اتخصم لي 5 أيام، وأنت من تحت راسي هيتخصم لك 10 أيام. يا فندم وإحنا من فوق راس بعض. اخرس، أنا مش عايز خطر كلام. حسك عينك تضيع وقت الشركة ووقت رئيس أرشيف الشركة بكلام فاضي، يلا على برا. وقررت إني أقابل المدير في بيته. أهلا وسهلا. أحباؤنا قد شرفوا، يا سفرجية يغرفوا. يا سلام يا فصيحة هاني، مين قال الشعر الجميل ده؟ المعري. المعري قال يا سفرجيه يغرفوا؟ اه والله ما اتعرى الا على ايديكي. مش فاهمك انت في الشعر. اه صحيح. اهلا اهلا اهلا، لهيب الشوق اضناني وسخسخني وعياني. يا سلام على اشعارك اللي زي المزيكا، مين اللي قال الشعر الجميل ده يا فصيحه هاني؟ بشار ابن برد. فشار ابن برش وانت صادقه. بونسوار. بونسوار. فين تام يا تام؟ لازم بتلبس. هوى تأتى هوى يا مقلتي، ألا نادي ابنتي يا سفرجية. حاضر يا سيدتي. رعيتك راسية. انت رايحة فين؟ جوام جندة لست سمهان، جوام يلا يا ولد. مين؟ عزيني تحت الشتان حالا. شيلي يا دكتور، اربطيني المريالة من ورا. حاضر يا ستي. يا سلام يا ست لو كنت خدامه بحقي وحقيقي. كان حصل ايه؟ ما كنتش هتلاقي بيتي اكلك ولا سبتك تشغلي. ليه يا بسكوت؟ وهو معقول يا ستي ان واحده عندها جوز تدخل في بيتها خدامه زي اللون؟ اه يا عفريته، لكن ايه رايك بقى؟ مش كويس ان انا متنكره في لبس خدامه؟ وايه رايك؟ مش كويس ان انا اتنكر في لبس ستي من المحترمات وهانم من ذوات البيوتات؟ ناويين المروحه يا بنت؟ حاضر يا عوان. هوا هويلي هويلي. قول لي من فضلك يا استاذ الشيخ. كشف من هناك. حضرتك ما شفتش المدير؟ واقف واقف واقف. ايه هو ده؟ انا بيني واقف استاذ مش هنزلزيه ولا ايه؟ هلو هلو مهنيك. هلو، حضرتك راجل ولا ست؟ ست؟ حلوه دي يا مظروف. اي هديت كتف الله يهدي حيلك. باغدوم باغدوم مهنيك. حضرتك تبقى مين؟ موظف في شركه البلاستيك. برافو برافو، اللي يشوفك يقول موظف مظبوط. بس بقى علشان تسبق الشخصيه تاخد بقى كلب جديد. يبقى مين ده يا منشيه؟ واحد متنكر زينا بس عامل موظف. اوه حايل، بس ناقصك التربوش ده وناقصه قلم في ودني. يا جماعه انا عايز المدير. وناقصه شويه نعكشه وفرفشه. عايز المدير. ده واحد متنكر عامل موظف غلبان. لطيف قوي، برافو برافو. عامل لي موظف متنكر. انت متنكر ولا متنكر ولا حاجه؟ انا نزلوني نزلوني يا عبد المدير. ابدا مش ناس. دمه خفيف قوي الشاب ده. قوي قوي يا ست، بس باين عليه غلبان وكحيان جدا. ده متنكر يا عبيطة، لازم شخصية محترمة ولابس كده. مظبوط يا ست، أنا مثلا شخصية محترمة جدا ومع هذا لابسة لبس هوانم. استني استني هيقرب. أعوذ بالله، باين عليها وقعت في المستشفى من الجزيرة ولا إيه؟ برضه؟ حضرتك تبقي مين بقى؟ الملكة زبيدة ولا إيه؟ أنا مش هرد عليك، هخلي خدامتي ترد عليك. يا بنتي يا خدامة؟ نعم يا ست. رد عليه. حاضر يا ست. أنت خدامتها؟ ايوه. ده انت ضفرك بالابيتها جرايه ودنسه. انت هتلبخ ولا ايه؟ على العموم انا هنسحب من هنا. سوباج كده برضو زعلت ستي. ستك؟ ايوه ستي. ده لو الدنيا فيها انصاف كان 50 زي دي يخدموكي ويستتوكي. يشاوري باليمين يقولوا لك شبيكي، يشاوري بالشمال يقولوا لك لبيكي. لكن انت تبقى مين؟ انا عبد وملك ايديكي. يلا يا استاذ خد دورك، اتفضل قدام لجنه التحكيم. تحكيم ايه ده؟ انا عايز اقابل المدير. يلا يا اخي يلا. سيادتي حضرتك تكلمني انا؟ ايوه قول لنا على اسمك. احمد ممتاز. احمد ممتاز الفائز بالجائزه الاولى السيد احمد ممتاز. والجائزه هي ان الجمعيه تقدم له خالص التهنئه، ويتفضل حضرته بدفع مبلغ 100 جنيه تبرع. المدير ما انت عارف البير وغطاه. ايه شوية يعني؟ خليهم 500 زي بعض. 500 جنيه. 500 ايه؟ هو انت اللي اشتغل معاك لا ياكل؟ ما دي بيوبا ايه انضف من الصيني بعد غسيله. كويس استغل في الشغل قوي. بقول لك استغل في الشغل خالص. يمكن يا دادي مش شايل فلوس وبعدين يبقى شيء. اتفضل يا استاذ. ايوه زي بعض الجمعية تقبل شيكات زي بعض. 500 جنيه شيء. 500 جنيه. احمد ممتاز. ممتاز؟ يكونش ابن ممتاز شركة استاجر الدخان بتاع اسكندرية؟ ده ابوه مليونير، مليونير تقيل قوي. انما يعني ما بنشوفوش يصرف الحوارات الطبقة الراقية. تشوفيه فين؟ ده طول عمره في فرنسا وامريكا. لا يا شيخ، انت تعرفه؟ ده احنا ياما قضينا ايام وليالي جميلة في العزبة بتاعته. عنده عزبة كمان. عزبة، وياما عملنا رحلات جميلة قوي على يخت. يختي؟ يختي عليه. ابوه عنده نص مليون جنيه، عنده ثلاث ارباع مليون جنيه، عنده مليون جنيه، عنده 2 مليون. حق كل ما ابص له افتكر قصيده امرؤ القيس حيث قال: هذا الذي ارجوه زوجا لابنتي، لميع اجلاسيه يرعى حرمتي، له من ملايين الفلوس حصانه تحميه ان وقع الزمان ببغلتي. بغلتي؟ ده كلام يا ست فصيحة. بغلتي؟ يو يا اخي سيبنا رفص عن نفسي شوية. ما هو الترفيص ده بيجي فيا انا. انت اجمل واظرف خدامة في العالم. البصل اللي بتخرطيه بايديكي بيتخرط وهو في منتهى السعادة. القطة اللي بتخسريها بصوابعك بتتعسر وهي في نعيم. الورد الياسمين، البنفسج، كل الزهور اللي في العالم. تتمنى انها تكون خبيزة ملوخية فاصوليا عشان تشيلها بين ايديك. انت بترى لها لسه ولا ايه؟ يا فندم انا واخده بالي. تعرفي ان حضرتك لطيف قوي يا ستي. كده انا احب هني حضرتك على حسن اختيارك. في الحقيقه انت عندك خدامه تتاقل بالدهن. حلك حلك يا قطي، احسن بعدين تتمرع وتطلب زياده مزايا. انت بتاخدي كام في الشهر؟ 5 جنيه بس. حرام عليك يا ست هاني، 5 جنيه يعملوا لها ايه؟ دي خدامه عشان تعيش كويس لازم اقل تاخد 10 جنيه. يسلم بقك. وانت؟ انا انسان بسيط زيك، تحت في البدرون. في البدرون؟ جاه يا استاذ، انت هتسوق فيها ولا ايه؟ المسابقه اتعملت والحمد لله وكسبت الجائزه الاولى، اظهر وبانوا عليك الامان. انت فاكرني مش عارفاك؟ ده انا سمعت كلام كتير عنك في الحفل. يعني عارفاني كويس؟ تقريبا. الحمد لله. انت مستني لحد ما المليونير يطير من ايدينا، ما تيجي نقدم له نفسنا ونتعرف بيه، يمكن يطلع من نصيب ثانيه بنتنا. معاكي حق، شخصيه عظيمه زي لازم الواحد يعمل المستحيل عشان يضمها للعيله. تمام. انا في الاول ما كنتش واخد بالي انه مليونير، لكن لما حققت فيه كويس ظهر انه مليونير اصيل. وتفتكر لو ثانيه عجبته ابوه ما يعرضش؟ لا ما تخافيش، ده صاحبي من زمان، راجل ابن حظ وهلهلي ومجنون زيك تمام. مجنون شعر؟ لا مجنون مزيكا. تصوري انه يروح يضارب في البورصه والقانون تحت باطه. عظيم. ان الطيور على اشكالها تقع. تعال نتعرف بيه. بس اسمعي، من غير شعر، اوعي تخبطيه بالشعر يجيب اجله. يلا. يلا سهل. شمس الربيع ترى ام حفله عجب؟ يا ساتر استر يا رب. ام روضه اينعت وردا بلا شنب؟ الله يخرب بيتك. ده شعر مين بقى يا فندم؟ ابو النواس. ابو النواس يقول وردا بلا شنب؟ اه. ده لو كان ابو النواس سمع كنت بتقول الكلام ده كان عمل لي جرحه مباشره. طب استاذن انا. لا استاذن ازاي، ده انا مصدقت شفتك مع ساميه عشان اسلم عليك. انت تعرفي حضرتك من امتى يا ساميه؟ الليله دي بس يا بابا. بس بابا، هي حضرتها تبقى بنت حضرتك؟ اه. ليه، لو انت ما كنتش تعرف؟ لا والله يا فندم دي غلطه وارجوك تسامحني. هو انت غريب يا احمد، ده انت منا وعلينا، ده احنا بكره هنبقى شركه واحده. كده انا كنت هكلم حضرتك في الموضوع ده بالذات، مشروع الشركه. لازم مشروع الجواز. فاهم. يستحسن تاجيله الفرصه اوسع من كده. ده مشروع يدل على سيادتك ملايين. حوالي 2 مليون كده. يمكن اكتر يا ست هاني. يبقى مظبوط. تحب اعرض المشروع على سيادتك في اداره الشركه؟ لا لا، موضوع خطير زي ده ما يمكنش الواحد يتكلم فيه الا في البيت. لازم تيجي تتغدى معانا بكره. ايوه اتفضلوا جوه هيفتتحوا الراس. اتفضل اتفضل يا استاذ. اتفضل يا استاذ. والان نفتتح الراس، رابح الجائزه الاولى مع الانسه ساميه. انت ما تعرفش فوكس؟ فوكس مين يا فندم؟ كلب حضرتك المدير؟ انا بكلمك على رقصه الفوكس ترابي، انت ما تعرفهاش؟ ما حصليش الشرف يا فندم. لا ما تخافش، انت ما بتحبش الضلمه؟ ما بحبش الضلمه ازاي وهي اللي بتمتعني بالقمر. Thank you. وانت نسيت زماني ونسيت مكاني وفكرك انت ازاي قابلتك وازاي عرفتك وفين وانت نسيت زماني ونسيت مكاني فكرك انت نسيتني همي نسيتني اسمي نسيتني همي نسيتني اسمي عملت انت فيا كفاية نورك علي الهدف. هدف واحد بس؟ دول هدفين. ازاي فاهمني؟ اولا المدير عنده استعداد يسمع مني كل حاجة. بس قال لي يستحسن تأجيل مناقشة المشروع لفرصة تانية. بكرة؟ لا بكرة عندي مشروع تاني معاد مع بنت المدير. ده انت لازم دخلت فيهم قوي قوي قوي قوي قوي. دلوقتي المدير في جيب اليمين وبنت المدير في جيب الشمال، الجيب اللي ناحية القلب. اوعى تخرق. ما خرمت خلاص. يا سلام يا شمس، ما تقدرش تتصور قد ايه مدهشه المخلوقه البديعه دي. العيون يغير منها اجمل غزال، الخدود مرسوم عليها اجمل ظهور الجنه، الشفايف يسجد لها الكريز والعناب، الاخلاق ملاك في صوره انسان، اخلاقها رقتها كلامها ابتسامتها اوامرها. اتفضل يا استاذ، ادي الفول وادي جورنال النهارده. اسمع يا واد. نعم. لاخر يوم تجيب لنا فيه فول مدمس، ابتداء من بكره تجيب عسل وقشطة. عايزين نفطر بيتي فول مش بيتي فول. ليه؟ سبته نمرة؟ كسبنا كنز. مشروع النايلون حيخلي حياتنا نايلون في نايلون. جاتك نايلون افرنكا. الله يكملك بعقلك. فول فول. ايه يا استاذ؟ ايه؟ خد الفم على مقر الجنان. بتقول ايه؟ انا اقعد على طشت؟ معلش كلها يومين وتتعدل ونجيب الغسالة الكهربائية. أنا كلامي ما ينزلش الأرض أبدا. شمس إيه؟ حفلة امبارح مكتوبة غلط من كلها. إيه إيه؟ اسمع، أقيمة أمس بمنزل السيد شهاب حجاب الحفلة السنوية التنكرية لجمعية الإنسان، وقد فاز فيها بالجائزة الأولى الوجيه أحمد منتشا كت، ابن المليونير المعروف منتشا كت. ليه؟ هو أنت أحمد منتشا كت؟ عارف؟ لازم جيت أشابه في الأسماك خلاهم في النيل على غير حقيقة. أعمل يا شمس دبرني. استمر في تمثيل شخصية المليونير لحد ما ترسي المسألة على خير. وانا مليونير؟ ده انا مديونير يا استاذ، ثم ده يبقى نصب احتيال. انت هتعمل كده لمصلحه المساكين الفقراء اللي هيستفيدوا من اختراعك. تصور الدنيا دي فيها كام دشليون فقير، كلهم هيرفعوا ايديهم للسماء ويدعوا لك بالخير ويدعوا لي انا كمان. وساميه لو عرفت اني خلعتها وكدبت عليها موقفي هيكون ايه قدامها؟ موقف مشرف. ما عليك الا انك بعد ما توصل لغرضك النبيل تفهمها عن اصلك الغير نبيل. وهقابلها ازاي؟ طب امبارح افتكرتني متنكة، والنهارده لو شفتني بنفس البدله هتقول عليا ايه؟ ما تخافش انا عندي حل. الهي حل وسطك. قول. انا وانت نروح قبل ميعادك مع بنت المدير. وهناك نغير هدومنا الباليه القديمه ونأجر مايوهات حرير. تفتكر هو ده الحل الوحيد؟ كل كل ولا هات، انت دايما بتاكل قبليه. وتاني يوم قابلت سامية ورجعت وانا مصمم ان اعترف لها بالحقيقة. مش ممكن اربط حياة بنتي متربية على العز والنعيم بحياة شاب بيستورد هدومه من سوق الكانتو. من ناحية دي ما تخافش، انا اشتريت لك هدوم من محل ارقى شوية من سوق الكانتو. مخ اشتغل، غمض عينيك عشان اوريك المفاجأة. اتفضل. والفلوس جبتها منين؟ سرقتها من مين؟ بتقول ايه؟ انا مش حرامي، ما كانت كتابة، بعتها للراجل في الصلح وقلت له احنا مستغنين عنها ومن فضلك اركنها. يعني رهنتها يا فالح؟ بلغة المتشائمين امثالك رهنتها، وبلغة المتفائلين امثالي حطيتها امانة عند الراجل. انا ما اعرفش اعيش بلغتك دي، انا لازم اصارح المدير وبنته بالحقيقة. لو عملت كده هتجني على سامية البريئة، ابوها مش هيرضى يجوزها لك وتبقى حطمت قلبها وخيبت املها. فكر في نفسك وفكر في سامية، تعرف لو قلت بن هتتحرم منها الى الابد. الم الحرمان اهون عندي من السعاده اللي اساسها الكذب والنفاق. اذا انت ما بتحبهاش؟ بحبها من كل قلبي، وعشان كده مش عايز اكذب عليها. لو كان قلبك يحبها صحيح مش هيطوعك تقول لها. هقول لها. انا خايف اقول، هقول ما اقولش، انا خايف اقول، تغضب وتمشي وعذابي طول، بلاش اقولك حالي دلك، بلاش اقولك حالي دلك، حالي دلك. اقول ما اقولش انا خايف اقول، انا خايف لك سر جوه قلبي، حرمني من المنام، حرام علي اخبي واكدب عليك حرام، لك سر جوه قلبي، حرمني من المنام، حرام علي اخبي واكدب عليك حرام، وانت في قلبي وازاي اداري وازاي اخبي همي وناري، وانت في قلبي وازاي اداري وازاي اخبي همي وناري، بلاش اقولك حالي دلك، بلاش اقولك حالي دلك، حالي دلك. لك أقول ما أقولش أنا خايف أقول أنا خايف فرحة وانت جنبي ما اقدرش اكلمك وانا وقلبي وحبي حلفيني فهمك من الفرحة وانت جنبي ما اقدرش اكلمك وانا وقلبي وحبي حلفيني فهمك دارت ألامي في الدنيا عنك وأخف كلامي يحرمني منك دارت ألامي في الدنيا عنك وأخف كلامي يحرمني منك بلاش أقول لك حالي دلك بلاش أقولك حالي دلك حالي دلك أقول ما أقولش أنا خايف أقول أنا خايف احلفلي ما تخصمني لو قلت كلمتي ولا من رضاك تحرمني وتفوتني لوحدتي احلفلي ما تخصمني لو قلت كلمتي ولا من رضاك تحرمني وتفوتني لوحدتي من اللي بعدك لو ينسى قلبك وتنسى ودك ولا بحبك من اللي بعدك لو ينسى قلبك وتنسى ودك ولا بحبك بلاش أقولك حالي دلك بلاش أقولك حالي دلك حالي دلك أقول ما أقولش أنا خايف أقول أنا خايف رحت قابلت سامية وحاولت اقول لها الحقيقة لكن ما قدرتش ففكرت ان اكتب لها جواب ازيك بتعمل ايه حبعت لها الجواب وضحت لها فيه كل شيء لاني ما قدرتش اكلمها وهي معايا شجاعتك هربت منك اعصابك بقت مكرونة سباجيتي مسلوقة انا كنت متأكد من كده بصفتي استاذ في علم العواطف انت استاذ في علم المصايب ايه ارجوك اعمل معروف سيبني في حالي رايح على فين رايح الحمام خد حمام كمان في مخك نطفه كويس عزيزتي سامية ان قلبي الذي ملأه حبك لا يقوى على خداع من يحب لذلك أكتب إليك شارح الموقف ولكي تعلمي الشيء الذي لم أقوى على مفاتحتك به وأنا معك وجها لوجه إذا إنني شاب فقير يا سامية يا الفضيحة لست غنيا ولا ابن مليونير كما توهم الجميع ولكني كاتب بسيط موظف ضئيل، وده موضع فخر، ولم يعرفني حضرة المدير لأني لم تجمعني به الظروف مطلقا في الشركة. يا للتفاهة، يا للتفاهة، يا للرسالة الغرامية. ده كمان هكتب انا مسكين. من غيري كنت هتعمل ايه يا مسكين؟ حبيبتي سوسو، هذه هي الورقة العاشرة التي احاول ان اسطرها لك ايتها اليمامة. فقد كتبت قبلا 9 أوراق، وكلما انتهيت من ورقة أجدها وقد اشتعلت والتهبت من نيران قلبي المضطربة. عزيزتي سوسو، إنني أشعر برغبة شديدة ملحة في مقابلة والدك لأفاتحه في موضوع سعادتنا إذا لم يكن لديك مانع. وطبعا ما عندهاش مانع. ووصل الجواب لسامي، وطبعا أبوها فرح قوي، وبعت تلغراف لمونتاج شركس يكلمه في موضوع الجواز. أحمد، أحمد، أحمد. نعم يا بابا. ممكن حضرتكم تفصلين معاني هذا التلغراف؟ تلغراف؟ تلغراف ايه؟ تلغراف يحمل خبر اسود على راس ابوك. ازاي يا بلد تتجرأ وتخطب عروسة من غير استئذان حضرتنا وانت خاطب بنت عمك جلونار؟ ازاي؟ عروسة؟ غريب، لسه متمسكين بيا. مش قلت لك انا كلامي ما ينزلش الارض ابدا. يا بختك يا سعدك، يا بختك يا بختك. كلمة منك بقت نصيبي، وعرفت من غيرك ما فيه هيبة حيران مشغول البال وحزين ودعتك ولا أمولي يا تفرقني روحي ولا سيبك من حبك وسألت علي أتريني يا حبيبي حبيبك ودعتك ولا أمولي يا تفرقني روحي ولا سيبك من حبك وسألت علي أتريني يا حبيبي حبيبك كلمة منك فارت نصيبي وعرفت انك حب وحبيبي وكلمة منك فارت نصيبي وعرفت انك حب وحبيبي وانا من غيرك مسكين هيبة حيران مشغول البال وحزين حلفني يا شغلني للوي انهار وحياتك يا اعز حبيب يا شغلني للوي انهار وحياتك يا أعز حبيب يا شغلني للوي انهار وحياتك يا أعز حبيب أتهنى وياك بالنار والوحد في الجنة غريب كلمة منك بقت نصيبي وعرفت انك حبي وحبيبي كلمة منك بقت نصيبي وعرفت انك حبي وحبيبي وانا من غيرك مسكين هيبة حيران مشغول البال وحزين حلمني ورحت مع صاحبي أزور سامي وفي أثناء وجودي هناك اتكلم ممتاز شركس في التليفون ألو أيوة يا فندم موجود يا فندم حاضر أنا ممتاز شركس طالب حضرتك طيب أنا عندي لك مفاجأة هايلة يا سيد أحمد وإيه هي المفاجأة يا فندم روح رد على التليفون وتتعرف حاضر تعال معايا تعال والترجمة تعال معلش سيبها دلوقتي طيب الو مين حضرتك؟ انا ممتاز شركس بتغير اصوات اذا الكلام مظبوط حصل خطوبات لكن ساحضر حالا طلب حضرتكم دشدش نفخات ايه الحكاية؟ ايه حكاية ايه؟ ممتاز شركس المليونير ايه ماله؟ بيقول انه جاي حاله محيداتش نفخات يا خبر اسود اسمع بقى اني شرحت كل شيء لسامية في الجواب جواب؟ انا غيرت الجواب كتبت لها جواب من عندي الله يخرب بيتك انا لازم اقول لهم الحقيقة دلوقتي اثبت انت كنت فاكر لما تقول لهم على الحقيقه هيحملوك على الاعناق، ابدا بالعكس هيودوك النيابه. ولما يجي دلوقتي ويقفشني تفتكر يعني هيوديني السينما؟ رديت على التليفون؟ ايوه يا فندم. ايه رايك في المفاجاه دي؟ هو في اجمل من كده مفاجاه؟ لازم فرحت جدا ان بابا جاي. قوي قوي قوي، ده انا هموت من الفرحه. سالح في ايه؟ مالك؟ لازم مشغول من ناحيه والده. هو ده اللي شاغل بالي جدا، ده اللي ملخبط كياني. تفضل يا فندم تفضل. بس ما تزعلش، هو وصل اهو. اهلا وسهلا. حضراتكم ادمينة مش كده؟ والله يا فندم اللي تشوفه. سلم على عمك يا سامي. ازيك يا انكل؟ اه انت جاي، انت سليرسن ابن حضرتنا؟ انا اللي سليرسن ولا حاجه يا فندم، ده كلام حضراتهم. ده شيطان ديك غيب البرجان. دمك شك شك خفيف قوي يا فندم. حضراتنا يبقى جزلان حضراتكم. هيدي هيدي هيدي فين يا فندم؟ مش شغل حضرتنا. خرسيس ادبسيس خنزير. يلا هتوديني فين يا فندم؟ مش شغلك. امشي قدامي زي واحد كلب. كلب؟ عيبات، انت كمان واحد كلب. امشي قدامي. يلا حضرتك حضرتكم بكره هيسمع خبر جميل. يلا بلد. يلا. خبر جميل، استعدوا من الفرح، اصله رايح اشتري هديه قد كده. لازم نحبس انت، لازم نكلمك في البوليس. والله العظيم انا مظلوم بريء. بس هنزيل، لازم نكلمك في البوليس. بوليس؟ حضرتك عارف مين الشاب ده اللي حتوديه البوليس؟ ايه؟ حرامي نصاب. مين؟ لا لا لا يا فندم مش كده، الشاب ده هو الخلاصة الباقية من المطربين العظماء اللي انت بتحبهم، عبد الحمولي وسيد درويش وسلام حجازي. تعرف لو مسيته بأذى أرواح هؤلاء المطربين العظماء حيستنزلوا اللعنات على رأس حضرتكم. مش معقول. غني. تحب أغني لحضرتك حاجة؟ فقط إذا كان صوت حضرتكم مش حرك أو طرق البنا ضروري يسلمك في البوليس. خبرك خبرك. أمر لله، توكلت على الله. يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي، ولأجل خاطرك خاطرك يا سيدي. يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي، ولأجل خاطرك خاطرك يا سيدي. ما أقدرش أخلفك لإني عارفك، تقدر تحط الحديد في إيدي. اسمع اسمع يا سيدي، بالذي أذكر من عرف الأمان، كان في حاله جت له باله هم السماء، والذي أجرى دموعي عندما كان حيبعتني لأقرب محكمة. مبسوط يا سيدي يا سيدي، مبسوط يا سيدي. أدى البوليس. وانت برضو يخلصك افنزل. اتعين اطلبني بلد. شوف مقدرش اخلفك لاني عارفك، تقدر تحط الحديد في ايدي. اسمع اسمع يا سيدي، وحقك انت المنى والصلاة، والله يجازل اللي كان السبب. ولي فيك يا والدي قصة تغير مجرى حياتي الطرف. مبسوط يا سيدي يا سيدي، مبسوط يا سيدي. فضل لازم غني كمان. شوف مقدرش اخلفك لاني عارفك، تقدر تحط الحديد في ايدي. اسمع اسمع يا سيدي، حبك يا سيدي غطى عالكل عالكل يا روحي. يا يجعل نهارك زي الفل والورد يا روحي حبك يا سيدي على راسي من فوق وحياة روحي خايف اقول على قد الشوق لتطلع روحي مبسوط يا سيدي يا سيدي مبسوط يا سيدي عشان كده صفحنا عن تغييرات باركنا جوازات اتجوز حبيبات بالهنا والشفا اما تتفضل نسمعك حاجة على ما اسم يا ريت لازم يرجع اسكندرية احسن بحفظ الله شو سوا وقررت اني لازم افهم سامية الحقيقة الو ايوه انا سامي ممكن اشوفك على انفراد عندي 5 دقايق بس ليه يا ترى انا منتظرك يا سامي خد العنوان وبعدين يا حبيبت انا فهمت كل شيء دلوقتي لسه عايز تقول حاجه تانية عايز اقولك سامحيني انسي كل اللي فات اللي فات ما يتنسيش يا حبيبت اذا كنت انت هتقدر على حرمانك مني انا مش هقدر على حرماني منك انا بحبك يا حبيبت مهما كانت ظروفك فقير احبك موظف بسيط احبك انت لسه شاب والمستقبل قدامك واسع ولازم تكون دايما متفائل ارجوك يا سامي ما تخليش العاطفة تتغلب على العقل عواطفك هي اللي بتتكلم دلوقتي مش عقلك وبعدين لما هتواجه الحقيقة هتندمي على غلطتك الوداع يا سامي الوداع يا في الجنة ورش الأرض انتي وانا عايشين في هنا، انا وانتي وانا عايشين في هنا، الورد هنا والشهد هنا، ليلينا صمت على كاس وصمت، وهوانا قدر والدنيا لنا، انا انا انا انا وانتي وانا. انا وانت روحين في سماك هوا، انا وانت روحين في سماك هوا، واحنا الاتنين بنغني سوا ونقول يا سلام، ده كأنه منام على شوق غرام، ونقول يا سلام ده كأنه منام على شوق غرام، وفرح ومنى أنا أنا أنا أنا وإنتي وأنا. انا نجم زهر على ضي قمر، انا نجم زهر على ضي قمر، وانا وانت نغم على احلى وتر، حكايتنا امل وكلامنا غزل، حكايتنا امل وكلامنا غزل، على همس وبل وحياتنا غنى، انا وانت وانا انا وانت انا وانت انا انا وانت وانا وانا. سيادتكم يا فندم. اهلا وسهلا، احب اقدم لك نفسي، انا احمد ممتاز شركس. مين؟ احمد ممتاز شركس. حضرتك احمد ممتاز شركس؟ ايوه يا فندم. ايوه ازاي؟ انت فاهمنا مش عارفين ان احمد ممتاز شركس؟ انا مستعد اثبت لك شخصيتي بالاوراق الرسميه. ادي الباسبور وادي رخصة العربية. غريبة صحيح. شيء يحير العقل. امال التاني يبقى مين؟ يبقى نصاب ينتحل اسمه شخصيتي. لكن ده والدك السيد ممتاز نفسه كان هنا وخد معاه وخرج وراحوا فين ما تعرفش. انا شفت السيد ممتاز امبارح بالليل وسمعت ابن دي بيقول للسواق روح على قسم البوليس. البوليس؟ ايوه. يبقى نصاب حقيقي. يا دي المصيبه يا دي الفضيحه. احنا اصطبحنا بوش مين النهارده؟ اصطبحنا باشعارك. ساميه تعالي يا بنتي. عن اذنك. اتفضل. في ايه يا بابا؟ في مصيبة، في كارثة. انت شفت الشاب كان واقف معايا دلوقتي؟ ايوه. اهو ده يبقى احمد ممتاز شركس ابن المليونير، يعني التاني شخص مزيف. لا مليونير ولا حاجة. انا عاوز اعرف منك ايه الحكاية بالظبط. فعلا يا بابا الشخص التاني انسان بسيط على قد حاله وموظف عند حضرتك في الشركة. موظف عندي انا؟ ايوه. لكن ده ما يمنحش انه انسان كويس وشاب نبيل. انسان نصاب غشاش لحخرب بيته توديه البوليس. هو ما خدعناش يا بابا، الظروف هي اللي خدعتنا. كان جاي لحضرتك ليلة الحفل يقدم لك مشروع اختراع. اختراع؟ ايوه، اختراع بلاستيك ما يتحرقش. كمان مش مكفيه ينتحل شخصية معروفة، عاوز يسرق من نائب مدير الاختراع؟ ده مجرم عيق في الاجرام. ابدا يا بابا. دلوقتي انا هعمل ما يمكن اعمله عشان انقاذ سمعتنا، وانت عليك تنفذي اوامر بالحرف الواحد. تعالي معايا. أقول لك سامي يا بنتي. أهلا وسهلا فيك، تشرفت. وفي الشركة طلبني المدير. أنا هبلغ البوليس عن نصبك واحتيالك. أنا عملت إيه حضرة المدير؟ عملت جناية، عملت جريمة تزوير. أنا مصدوم، أقسم لك بشرفي. شرفك؟ لسه زيك أنت يفهم إيه معنى الشرف؟ لو كنت لسه ما كنتش اعترفت الألف سامي بحقيقة مركزي. أنا ضحية سوء تفاهم بسيط، هو ده اللي خلاكوا تعتقدوا إن أنا غني ليلة في الحفلة التنكرية. موظف سنكوح زيك أنت. عاوز تقنعني انه مخترع؟ حضرتك مش مصدقني؟ ويستحيل اصدقك. المشروع ده لازم رئيسك يدهولك عشان تكتبه على التايب رايتر. روح حضرتك لطشه. طب اسمح لي. ما اسمحلكش. انا كنت هبلغ عنك البوليس لكن انا هكتفي بتطهير الشركه منك. اطلع بره، انت مرفوض من دلوقتي. طب حضرتك اديني. اطلع بره بقول لك. بس يا فندم. بره. خير ان شاء الله. انا لجأت لك لانك الانسان الوحيد اللي يقدر ينقذني من تعبتي. بابا عايز يجوزني ابن المليونير. ارجوك يا احمد خلصني من النار اللي حيرموني فيها. مش ممكن يا سامي. انا كنت الاول فقير وبس، لكن دلوقتي بقيت فقير وعاطل. مستحيل اشجعك على كده. ما اقدرش يا سامي، ما اقدرش. لكن دي مش انسانيه. شايفني قدامك حغرق مش قادر تنجيني، مش عاوز تخلصني. تأكد يا سامي ان من مصلحتك انك تبعدي عني وتتجوزي الشخص اللي اختاروه لك اهلك. يا خسارة حب فيك. انا دلوقتي بندم على كل لحظة حبيتك فيها. ايه في ايه؟ ابعد عني انت كمان. زعلانة من مين؟ من صاحبك. حضرته مش عاوز يتجوزني، مش عاوز ينقذني من العريس المفروض عليه. اما مغفل. ايه الغباوة دي يا استاذ؟ انت ازاي ما توافقش سامي على رغبتك؟ مش عايز حد يفتحني في الموضوع ده. وارجوك تعرف ان الماضي كله انتهى. مش فاهم ما حبيتنيش انا ليه؟ كنت اتجوزتها حالا. وفي يوم اجتمع مجلس اداره الشركه عشان ينظر في اختراعي. يعني التجارب اثبتت ان القماش من نوع عادي وقابل للاحتراق. مظبوط. والعقود اللي احنا مرتبطين بيها والشرط الجزائي لازم ندفعه، معنى كده افلاس الشركه وتقديم دفاترها. ايه رايك يا مخترع المصايب؟ يا فندم الخبراء قرروا معقوليه الاختراع كده، لكن ناقصوا سر التركيب اللي مش مذكور في التقرير. انا دايما كنت بقول ان الاختراع ده عباره عن جسم من غير دماغ. فين الدماغ؟ ادور عليها. على الدماغ تدور عليها حالا. مش هينقذ الشركه من الافلاس غير الدماغ. حاضر، بس اديني فرصه يا فندم. حالا مجلس الاداره هيواصل اجتماعه بكره لحد ما ترجع بالدماغ. حاضر يا فندم. يلا. واحده من اتنين، يا الدماغ يا اما نقدمكم للمحاكمة بتهمة النصب والاحتيال. انا ماليش دعوة، المشروع قدمهولي الاستاذ نبيه. وانا ماليش دعوة، المشروع قدمهولي موظف صغير من موظفين الارشيف. هو فين؟ هاتوه هنا حالا. اترفض يا فندم. عقبال عندكم. ايه؟ المدير هيجرجرنا كلنا ويبهدلنا ما كناش نجيب له الدماغ. الموظف ده تشوفوا عنوانه من ملف خدمته وتجيبوه هنا حالا. انا اروح اقلب دماغه لحد ما يديني الدماغ. يلا حط. ما هو يا ابراهيم افندي، يا الدماغ يا الشركه راحت في داهيه، وجواز البنت كمان راحت في داهيه. لا سمح الله يا سياده المدير. ازاي كده؟ انت عارف ان عريسها مليونير، والغني يحب الغني اللي زيه، ولو اكتشف ان انا مهدد بالافلاس هيهددني بفسخ الخطوبه. يا فندم تكتم الخبر وعدل بكتب الكتاب. الله معقول؟ لازم يكتب الكتاب حالا. وجات لي بسكوتة تطلب مني اني امنع جواز سمية من احمد ممتاز شركس. اهلا وسهلا، اتفضل يا حضرتك. المأذون المأذون جه. اهلا وسهلا. اتفضل استريح يا استاذ. راحك الله من المتاعب وجعل ايامك سرور وملاعب في ظل عروسك الناهد الكاعب. متشكر يا استاذ. انا عايزك تكتب لي الكتاب بسرعه في دقيقه واحده. وما وجه الاستعجال يا بني؟ اصل في واحد تاني عايز يتكلم عليها، واد هلفوت طايع كده. وهل العروسه تحب ذلك الهلفوت؟ مع الاسف ايوه. وانت تعلم ذلك؟ ايوه. لوح ابن لوح. تشتمني يا استاذ؟ انني اشتم الاخر. قسما براسك لو وقع في يد هذا الهلفوت لقطعته اربا اربا ومزقته حتت حتت. يا سلام، انا عاجل عن الشكر يا استاذ. اسرع يا بني واحضر العروس حالا. اسرع عن اذنك. دي اسرع، انني في انتظارك. شربها المغفل. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك تبقى مين؟ انا المأذون. ظهر اسود. اعوذ بالله، ايقال على يوم الزواج والتأهيل نعاون اسود؟ اولا اعرفك بنفسي. اجل محسوبك الشيخ مجاهد عبد ربه والد العروس التعيسة. اعوذ بالله، وما سر تعاستها؟ اتفضل هشرح لك الموقف يا سيدنا الشيخ. اتفضل. الكريش. ايوه يا سيدي. بعد العريس ما لبس العروسة دبلة الخطوبة اتضح لنا انه مجنون. العريس مجنون؟ جنان مركب. حامي صور له ان ابنتي خيرية. العروس اسمها خيرية. نعم، صور له ان المسكينة خيرية تحب شخص اخر، ومن جنان مركب يعتقد ان اسمه احمد ممتاز، مع انه هو احمد ممتاز. لا ده مجنون قطعا. لذلك فقد هاج وماج وصمم على الزواج. اطمئن يا شيخ مجاهد، ساجاهد معك لانقاذ ابنتك من هذا العريس الاستنجلينا. ومما زاد الطين بلة انه كلما رأى شخص اعتقد انه احمد ممتاز. هو احمد ممتاز وجميع الناس كلهم احمد ممتاز. ما تحاوليش تهربي مني، تعالي معايا. يا ساتر اهو جاي. انا حارب. ايوه ايوه استخبى استخبى. قلت لك مش عايزاك. اه طبعا عشان تتجوز يا احمد، لكن ده بعدك. انا حاطول لك رقبته قبل ما تتجوزيه. احمد ممتاز يا استاذ. مفهوم يا ابني مفهوم. اكتر يا استاذ. انت فاكر ان المأذون ياخد من غير موافقته؟ هو كذلك لابد من موافقه العروس. اقعد يا ست خيري. اسمها ساميه. ساميه يا ابني اللي تشوفه. انما بس يا ابني بالعقل، انت اسمك ايه؟ احمد ممتاز. واسم حبيبها؟ احمد ممتاز. ما شاء الله. تعالي هنا، رايحه فين؟ بالعقل يا ابني، ربنا يشفيك. يشفيني؟ انت فاكرني مجنون ولا ايه؟ لا سمح الله يا ابني، لا سمح الله. قل لي يا سيد احمد. الله استاذ. ايه انت طولت كده ليه؟ طولت؟ ايوه شايفك قصير قد كده. ما هو يا ابني الواحد بيطول مع الايام. ايام ايه وشهور ايه؟ ده سايبك في 5 دقايق. يعني تطول سنتي 2 سنتي لكن مش 3 متر. يا رب تشف يا رب تشف يا رب. هما كمان دقنك دي يا ابني مالها؟ طولت اخرى. دي كانت بيضة زي الفل، ايه اللي خلاها بقت رزي؟ والله يا ابني لا بقت لا رزي ولا سباكيتي. اطلع من دول يا نمس، انا عارفك. انت احمد، احمد ممتاز غريمي. اقلع دقنك. يا عالم يا واه ثم واه ورأته وأنفاه. مالك يا استاذ؟ بطحني ضربني قطعني مخ اوت. هو مين؟ النجم أحمد هجم علي وقال لي سأقتلك حتى لا تكتب الكتاب وعنها وضعك خرج حتى أوقعني على الأرض. هو مين؟ كريمك المدعو أحمد. اللي كان عامل مأذون. أيوة لو يقع في إيدي مرة تانية. لقد ترك لك هذا الكرت معي لأعطيه لك. مش هتتجوز ساميه لما تشوف حلمه ودنك. شايف يا استاذ؟ طول بالك يا ابني طول بالك. ارجوك تكتب الكتاب بسرعه ارجوك اتوسل اليك. طيب عدم المؤاخذه انا جاي اسال عن واحد اسمه احمد ممتاز بيشتغل موظف عندنا في الشركه قالوا لي انه موجود هنا. ايوه يا فندم كان هنا وخرج راح مشوار اقدر حضرتك تستناه. متشكر. العفو. يلا يا احمد نزوغ من هنا. فين الدماغ؟ فين الدماغ؟ انا هعترف لك بكل شيء. انا غشيتك وادعيت ان المشروع ده من اختراعي والحقيقه انه من اختراع موظف بسيط في الشركه اسمه احمد ممتاز. احمد ممتاز ده اللي نفته من الشركه؟ ايوه هو اللي عنده سر الاختراع وبعد البحث والتحري اتضح انه موجود هنا. فين هو؟ عاوز اشوفه عاوز ابوسه. انا الشخص اللي بتدور عليه. انا سر الاختراع انا الدماغ. الدماغ لا يمني على دماغك ابوسها يا عزيزي يا حبيبي يا خطيب بنتي. الله امال انا بقى ايه؟ انت مجنون وانا اديهم من بنت عمه عشان يسرق خطيبه غيره يبقى مجنون. ابني مجنون. انا متاسف يا بابا انا مستعد اصلح غلطتي واتجوز بنت عمي. حلو اذا استاذن انا. السلام عليكم. لا استنى انت لسه وراك شغل. شغل؟ شغل مال تكتب كتاب ساميه على عريسها احمد ممتاز. توكلنا على الله.